بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليما. ما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بالجهاد، وقد بقي منها القليل الآن، ونختتم بها العبادات، ثم ننتقل إلى البيوع إن شاء الله وما بعده من المعاملات. فنكمل الآن ما تبقى من الأحكام المتعلقة بالجهاد، وهي قليلة الآن، حتى ننتقل بعدها إن شاء الله إلى البيع، وما أدراك ما البيع، وهو من الأمور التي يحتاجها الناس. نعم، اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما ينقض العهد، وإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا. إذن هذه نواقض الذمة، يعني إذا وجدت هذه الأمور من الذم الذي عقد معه الإمام أو نائبه، عقد معه ذمة لحمايته وحماية دمه وعرضه وماله، إذا فعل شيئا من هذه انتقض عهده وأصبح دمه حلالا مباحا. قال أول ماذا؟ وإن أبى الذمي رفض دفع الجزية التي فرضت عليه. إذا رفض دفع الجزية التي فرضت عليه، فرضها الإمام ونائبه، انتقض العهد، وليس له عند المسلمين عهد، لأنه هو الذي نقض العهد. وإلا العهد يجب الوفاء بالعهد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن برفضه دفع الجزية إلى إمام المسلمين انتقض العهد وأصبح حلال الدم والمال. نعم. أو التزام حكم الإسلام. أو التزام حكم الإسلام، لأن الذمي إذا التزم بحكم الذمة وعقد له الإمام أو نائبه العقد الجزية، تطبق عليه أحكام الإسلام. لكن يقول: لا، أنا ما أريد تطبيق أحكام الإسلام، رفضها. في هذه الحال ينتقض عهده أيضا، ويصبح حلال الدم والمال، لأنه هو الذي أخل بالعهد وهو الذي نقض العهد. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا. أو تعدى على مسلم، قتل مسلم، أو زنى بامرأة مسلمة، أو تلوط أيضا بمسلم، ففي هذه الحال ينتقض العهد وتنقض الذمة، تنتقض، يعني ينتهي العقد الذي عقده الإمام أو نائبه معه، ويصبح حلال الدم والمال، لأنه هو الذي نقض العهد. وإلا الوفاء بالعهد واجب على المسلمين، لكن إذا نقض المعاهد العهد فصار العقد وجوده كعدمه. نعم. أو قطع طريق. أو قطع الطريق على المسلمين، طريق المسلمين، وأخف السبيل وقتل وأخذ المال، فحينئذ ينتقض عهده أيضا، ويبطل العهد الذي عقده له الإمام، ويصبح مباح الدم والمال. نعم. أو تجسيس. أو تجسس على المسلمين، لو تجسس على المسلمين وله عقد ذمة انتقض العهد فيقتل، يصبح حلال الدم، لأن التجسس على المسلمين مبيح للدم، حتى لو كان المتجسس مسلم، حتى لو كان الذي يتجسس على المسلمين مسلم أيضا يباح دمه، يقتل. نعم. أو إيواء جاسوس. أو آوى جاسوس عنده، آوى جاسوس عنده في بيته وتستر عليه وحماه، فحينئذ ينتقض عهده. جاسوس يتجسس على المسلمين، سواء كان هذا الجاسوس مسلم أو غير مسلم، إذا آواه الذمي عنده انتقض عهده وأصبح ليس له عهد. نعم. أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء. أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء. الذمي يعني ذكر الله بسوء، قال إن هذا ليس بإله، أو أنه إله ظالم، أو أن هذا الرسول ليس برسول، أو أنه رسول يعني ذكره بسوء، أي كلام يفضي إلى السوء، أو ذكر كتاب الله القرآن بسوء، فإنه ينتقض عهده وتبطل ذمته ويصير حلال الدم أو مباح الدم والمال. نعم. انتقض عهده دون نسائه وأولاده. نعم، يعني عهد النساء والأولاد لأنهم ليس لهم دخل في هذا الموضوع، لكن هو ينتقض عهد لأنه هو الذي تسبب، فيصبح دمه حلال، لكن أولاده وأهله وزوجته وأهله فحينئذ لا ينتقض العهد معهم. نعم. وحل دمه وماله. تمام. إذن انتهى هذا الباب. إذن يا إخوة انتهى الآن الماتن من العبادات، لأنكم تعلمون أن الفقه الإسلامي قسمان: عبادات ومعاملات. العبادات متعلقة بحق الله، بحق المخلوق مع الله جل وعلا. العبادات متعلقة بحق الخالق والمخلوق، لأن الله جل وعلا كلف المخلوق بهذه العبادات، وهي كثيرة جدا وتقدمت: الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتعلق بذلك من الأحكام، والطهارة يبتدي بها أو ابتدأ بها الماتن وغيره أيضا قبل الصلاة لأنها مفتاح الصلاة. طيب، انتهى الآن من العبادات. بعض الناس يقول الدين الإسلامي ليس بعادل، لماذا؟ قالوا لأنه يهتم بالعبادات ولا يهتم بالمعاملات، يعني يهتم بعلاقة المسلم مع الله أو بعلاقة الإنسان مع الله، ولا يهتم بعلاقته مع غيره، وهذا افتراء على الإسلام، افتراء على الإسلام. الله جل وعلا يا إخوة نظم العلاقة، سواء كانت علاقة الخالق بالمخلوق بالخالق، أو المخلوقين بعضهم ببعض، أو المخلوقين بعضهم ببعض، وهذا أمر معروف مشاهد. فمثلا بالنسبة للمعاملات، الآن الله جل وعلا أوجب كتابة الدين، إذا أخذت من غيرك دين الله جل وعلا أمر بالكتابة حفظا لهذا المال، وهذه علاقة جيدة. وأيضا شرع البيع، شرع البيع حتى لا يحصل هرج ومرج بين الناس، ويأخذ القوي الضعيف، إذا رفض البيع شرع البيع، أو إذا رفض يعطاه المال. شرع كذلك أحكام أخرى ستأتيكم إن شاء الله تعالى، وكل ذلك المراد منه تنظيم المخلوقين بعضهم ببعض، ورفع الظلم عنهم، رفع ظلم بعضهم عن بعض، لأن الظلم محرم. فشريعتنا ولله الحمد شريعة عادلة. الآن نبدأ في البيع. فالبيع، اعلموا يا إخوة، اعلموا أن البيع له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، فهو لغة مأخوذ من الباع، لأن كلا من البائع والمشتري يمد باعه إلى الآخر، والمقصود بذلك الإعطاء والأخذ، يعني إعطاء هذا وأخذ هذا، هذا في اللغة وهو أعم من الاصطلاح. الاصطلاح سيذكره الماتن الآن إن شاء الله، المعنى الاصطلاحي يعني في اصطلاح الفقهاء أو اصطلاح الشرع، سيذكره الآن الماكن إن شاء الله تعالى. والبيع مباح مشروع، والدليل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. كم دليل دل على مشروعية البيع؟ كم؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. فمن الكتاب قول الله تعالى: ها، وأحل الله البيع وحرم الربا، وآيات أخرى أيضا. والسنة حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، إلى آخر الحديث. فإذا تفرق وجب البيع، وأحاديث أخرى. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم إجماعا قطعيا على مشروعية البيع، مشروعية البيع. والنظر الصحيح يقتضي ذلك أيضا. لماذا؟ لأنه لو لم يشرع البيع لوقع الناس في حرج عظيم وضرورة عظيمة، لأنه إذا لم يعني لأن الإنسان يتتعلق مصالحه بأيدي غيره من المال أو بيد غيره من المال، فلو لم يشرع البيع كيف يسد حاجته الذي ليس عنده مال؟ فشرع الله البيع دفعا للضرورة عن المسلمين، أو دفعا للضرورة عن بني الإنسان، وتحقيقا للمصالح العظيمة المتعلقة بالبيع. لو كان الإنسان احتاج إلى طعام وليس عنده الطعام، والطعام يوجد عند غيره والبيع لم يشرع، فطلب الطعام المحتاج وقال صاحب الطعام: لا أعطيك، كيف يكون الأمر؟ إما أن يحصل قتال ويحصل يعني أمر لا يحمد، وإلا يهلك الذي ليس عنده طعام. فالله كريم شرع البيع لمصلحة العباد، لمصلحة العباد. نعم، اقرأ. كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. لاحظوا هنا قال: وهو مبادلة ها، مبادلة ماذا؟ مال ولو في الذمة. قال: وهو يعني البيع، تعريف البيع في الاصطلاح. قال: وهو مبادلة مال ولو في الذمة، يعني لغرض التملك، لغرض التملك. مبادلة مال يعني بمال لغرض التملك، سواء كان في الحال أو في الذمة، سواء كان على الموجود عينا أو في الذمة. مثال مبادلة المال بالمال عين، يعني في الحال، قال: بعني هذا الكتاب بهذه العشرة مثلا، هذا مبادلة مال بمال. أو بعني هذا الكيس الذي فيه هذا التمر بهذه العشرة أو بهذه المية، هذا مبادلة عين، مبادلة مال بمال لغرض التملك، يعني على شيء موجود، على يعني لم يكن في الذمة. مثال الذمة، قال يعني يأتي أحد الطرفين ويقول: أعطني كيلو مثلا سكر بعشرة ريال، هذا مبادلة مال بمال، لكن هذا في الذمة وهذا في الذمة، يعني لم يعينه بالإشارة، ما عينه بالإشارة، ما قال هذا ولا هذا، فهو في الذمة، لكن في الذمة القريبة. طيب لو قال: أعطني كيلو سكر أو كيلو رطب بهذه العشرة، أصبح عين بما في الذمة، يعني صار عين، لأن العشرة عشرة موجودة، أشار إليها وهي في يده. أما كيلو السكر أو كيلو الرطب أو كيلو الرز في الذمة، لم يكن يعني أمامه ولم يشير إليه. فالبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة لغرض التملك، لغرض التملك وهكذا قال ثم ماذا؟ أو منفعة مباحة أو مبادلة منفعة مباحة. مبادلة منفعة مباحة يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة كالإجارة. الإجارة الأجرة عين، لكن المنفعة السكنة أو ركوب الدابة أو ركوب السيارة أو هذا منفعة. إذا نقول أو مبادلة يعني مال بمال بمنفعة مباحة يعني غير محرمة، غير محرمة. طيب إذا كانت محرمة، إذا كانت محرمة لا يجوز مبادلة المال بها، لأن الماتن يقول مباحة، والمباحة هي المنفعة التي شرعها التي شرعت بأصل الشرع كالإجارة وغيرها من المنافع المباحة. أما لو كانت المنفعة محرمة كالزمر يعني آلات الطرب فهذه لا يجوز إجارتها بحال ولا يجوز مبادرتها بحال لأن منفعتها محرمة. وهكذا كذلك استيجار الحانوت لبيع الخمر أو لبيع الأشياء المحرمة لا يجوز لأن المنفعة محرمة هنا. إذن أو منفعة مباحة مبادلة مال بمال ولو في الذمة، نعم، أو منفعة مباحة مبادلة مال بمنفعة مباحة، نعم، أو كممر دار بمثل أحدهما. كممر دار بمثل أحدهما، كممر دار بمثل أحدهما يعني لك جار وهذا الجار يقع بينك وبين الطريق العام وليس لك منفذ إلا من داخل فينا بيت هذا الجار ممر تمر منه، لك يجوز لك أن تبادله بممر آخر لك يكون مقابل هذا الممر مقابل هذا الممر. هذا مبادلة كمبادلة ممر بممر آخر والانتفاع بهما. يعني قلت لجارك دعني أمر من هذا الممر وإلى الطريق العام وخذ الممر ممر كذا بدل هذا الممر، فاتفق الطرفان على هذا، هذا أيضا يجوز لأن المنفعة مباحة، المنفعة مباحة وليس فيها حرام. وإن كان ما فيها هنا مال من أحد الطرفين، هذا منفعة وهذا منفعة، ماذا منفعة وهذا منفعة، لكن هذه منفعة جائزة كالإجارة، كالإجارة ودفع العين في المنفعة، نعم. على التأبيد غير ربا وقرض. على التأبيد هذا راجع إلى الكل، يعني البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة على التأبيد، يعني ليس مؤقت لأن الإجارة مؤقتة، الإجارة مؤقتة، لكن البيع لا، على التأبيد. وإذا بادلته ممر بممر هذا يكون أيضا على التأبيد لأنك تحتاجه دائما فيكون على التأبيد، لا يكون مؤقت كالإجارة لأن الإجارة مؤقتة. أو غير ربا وقرض. غير ربا وقرض، هل يجوز الربا؟ هل يشرع الربا؟ ها؟ لا، لأن الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فجعل الله جل وعلا الربا قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء، فهذا حلال وهذا حرام. إذا ليس لك أن تبيع ولا تشتري بالربا محرم، ولا قرض. القرض تعرفون القرض؟ يعني يأتيك صديق أو قريب أو جار ويقول أقرضني مثلا 100 ريال أردها لك بعد كذا، يحدد الزمن، هذا قرض، هذا قرض. لكن لا يدخل في تعريف البيع هنا، لأن القرض عقد إرفاق، يعني إحسان بين الطرفين، بين المقرض والمقترض، عقد إرفاق. ولو قلنا مبادلة مال بمال يعني في القرض لكان حرام في الربويات، محرم في الربويات. كيف؟ يعني لو قال أقرضني 100 ريال وأردها لك 100 ريال بعد شهر مثلا، هذا ربا. لو قلنا أنه بيع، لو قال بعني 100 ريال، بعني 100 ريال ويعني وأقضيك هذه 100 بعد شهر، لو قلنا أنه بيع يحرم، لأن الربويات تكون يعني البيع فيها من شرط صحتها أن تكون يدا بيد، يعني حالة ومتساوية ليس فيها تفاضل. والقرض لا ينطبق عليه هذا، فالقرض عقد إرفاق ولا يدخل في البيع. ليس لا نقول أن القرض بيع، لو قلنا أنه بيع لا نسد هذا الباب، يعني باب القرض في الربويات، لكن نقول ليس هذا بيع، وإنما هو قرض إرفاق وإحسان، وما على المحسنين من سبيل. نعم. وينعقد ألف بإيجاب وقبول. نعم، البيع الآن بما ينعقد، البيع ينعقد بصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. بما ينعقد البيع؟ ينعقد بصيغتين، صيغة قولية وصيغة فعلية. أما الصيغة القولية معشر المؤمنين فالإجاب والقبول، بعتك كذا وقبلت البيع، هذا الإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. هذه سمى صيغة قول، وهما ركنا البيع، إجاب وقبول. طيب، هذه الصيغة الأولى، الإجاب والقبول. طيب، القبول هو الصادر من من قلنا؟ الإجاب هو الصادر من من؟ قلنا هو الصادر من البائع أو من يقوم مقام البائع، يعني وكيله أو وليه إذا كان صغيرا أو سفيها. اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقام البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقام المشتري. وهذا يتم به البيع باتفاق أهل العلم إذا توفرت الشرائط التي سيذكرها الماتن إن شاء الله تعالى. إذن ينعقد بإيجاب وقبول. لكن لو تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ لو قال بعني هذا الكتاب، فقال المالك بعتك، يصح؟ نعم يصح. فنقول إذا تقدم القبول على الإيجاب بصيغة فعل الأمر أو صيغة فعل الماضي المجرد صح البيع، وإن كان القبول قد تقدم. أما إذا تقدم بصيغة الاستفهام، القبول تقدم بصيغة الاستفهام، قال أتبيعني أو هل تبيعني، فالبيع لا ينعقد، البيع لا ينعقد والحالة هذه. إذن لاحظوا، الأصل في صحة الإجاب والقبول أن يكون القبول بعد الإجاب مرتبا عليه، ويجوز أن يتقدم القبول على الإجاب إذا كان بصيغة الأمر بعني، أو بصيغة الفعل الماضي، بصيغة الفعل الماضي اشتريت منك كذا، أو اشتريت منك كذا، أو أعطيني كذا. فإذا كان بلفظ الأمر القبول أو الفعل الماضي المجرد تقدم على الإيجاب فالبيع صحيح. أما إذا كان بصيغة الاستفهام، القبول تقدم بصيغة الاستفهام، فالبيع لا يصح. أيضا الإجاب والقبول، أنا قلنا أن القبول مرتب على الإجاب، لكنه أيضا لا ينعقد البيع حتى ولو كان القبول بعد الإجاب إلا بشروط، لا ينعقد القبول حتى ولو كان بعد الإجاب لا ينعقد البيع إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون القبول في مجلس العقد، يعني قال البائع بعتك هذه السلعة، وخرج من يريد السلعة المشتري خرج من المجلس وذهب ورجع وقال قبلت، يصح البيع؟ لا يصح، لأنه يشترط أن يكون أن يضام القبول، يضام الإجاب يكون في مجلس العقد. كذلك يشترط حتى ولو كان في مجلس العقد، يشترط لصحة البيع هنا أن لا يتشاغل المشتري بغير القبول. فلو قال البائع بعتك هذا الكتاب أو بعتك هذه السلعة، وقال المشتري ذهبت اليوم إلى المدرسة ووجدت الأولاد قد نجحوا وبعضهم متفوق وبعضهم غير متفوق وهم من هذا القبيل، ثم قال قبلت، ينعقد البيع؟ لا، لأنه تشاغل بما يقطعه، تشاغل بأمر غير البيع. وهكذا يعني البيع ينعقد بالإجابة والقبول لكن بقيود وشروط. نعم، بعده وقبله ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغل بما يقطعه بطلا، وهي الصيغة القولية. إذن هذا بيناه لكم، الماتن يقول يصح البيع يعني مع إذا ضامه القبول سواء كان قبله أو بعده، لكن متراخيا عنه قليلا في مجلس العقد، بشرط لا يتشاغل بأمر يقطعه. وهكذا. نعم، ب وبمعاطات، وهي الفعلية. وبمعاطات، هذا الأمر الثاني الذي ينعقد به البيع، وهي الصيغة الفعلية، لأن قلنا البيع ينعقد بإحدى صيغتين، إما الصيغة القولية وهي الإجابة والقبول، أو الصيغة الفعلية وهي المعاطاة. المعاطاة، ما المراد بالمعاطاة؟ المعاطاة ليس فيه إجابة وقبول باللفظ، لكن مثلا يأتي من يريد السلعة، يريد مثلا خبزا، والخبز مثلا مكيس في أكياس، فيعطي الذي يريد الخبز يعطي صاحب المحل ثمن الخبز ويأخذه ويمشي، هذه يسمى بيع المعاطاة، ما في إجابة ولا قبول. أو تكون السلعة مكتوب عليها السعر الثمن، وبجوارها يعني تحصيل أو إناد يحصل فيه الثمن، فيأتي من يريد السلعة ويقرأ الثمن ويضع الثمن في الحصالة ثم يذهب، هنا انعقد البيع، لأن هذه المعاطاة الفعلية. إذن البيع ينعقد بالإجاب والقبول، الصيغة القولية بالشروط التي سمعتم، وبالمعاطاة وهي الصيغة الفعلية. نعم، ويشترط الأول التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق. ويشترط، انتبهوا، هذه شروط البيع، شروط صحة البيع. إذن البيع لا يصح إلا بشروط، وهي سبعة. وقد يقول قائل ما الدليل على حصر الشروط بهذا الطريقة، سبعة والأركان كذا أو الواجبات كذا أو الشروط كذا، ما الدليل؟ الدليل على هذا يا إخوة الاستقراء والتتبع، العلماء استقرأوا الأدلة وتتبعوها واستنبطوا منها هذه الشروط والأركان والواجبات. وقد يختلف الناس، العلماء قد يختلفون في الشروط، فبعضهم يعني يجعلها سبعة وبعضهم يجعلها خمسة وبعضهم يجعلها ستة. المهم أن هذه الشروط حصلت بالاستقراء والتتبع لتقريب المادة إلى الفهم والحفظ، لتقريب المادة إلى الفهم والحفظ. إذن الشرط الأول من شروط البيع ما هو؟ الشرط الأول التراضي، التراضي. طيب التراضي، إذن العلماء يقولون كل هذه الشروط تدور على تحريم الظلم والربا، تحريم الربا أيضا، وعدم الغرر. يعني هذه الشروط كلها ترجع إلى أمور ثلاثة، إلى تحريم الظلم وتحريم الربا أيضا والغرر. إذن الشروط أولها التراضي. التراضي من من؟ من البائع والمشتري. البائع يرضى ببيع السلعة والمشتري يرضى بشرائها ودفع الثمن، وهذا الشرط دل على اشتراطه الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، ها يا أيها الذين آمنوا لا نعم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا الشاهد، إذن الآية دليل على اشتراط التراضي أو لا؟ دليل على اشتراط التراضي لصحة البيع، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يقول إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وقد أجمع أهل العلم على اشتراط التراضي لصحة البيع. طيب هل يصح الإكراه، هل يصح بيع المكره على البيع؟ يعني جاء إنسان ظالم، حاكم ظالم، أو إنسان له شوكة ظالم، فأكره صاحب السلع على بيعها عليه، يصح هذا البيع؟ لا، لا يصح، محرم. لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا باطل. فالإكراه ينقسم إلى قسمين: إكراه ظلم على بيع السلعة وهذا محرم لا يقع البيع، وإكراه بحق، إكراه بحق، هذا لو أكرهه بحق صح البيع. كيف إكراه بحق؟ يعني شخص رهن بيته عند آخر في دين عليه، يعني زيد من الناس عليه دين لعمر، فقال عمر تعطيني هذا البيت أو ترهن هذا عندي هذا البيت بيتك مقابل الدين، فرهنه عنده وحل الأجل أجل الدين، ورفض الراهن، رفض أن يسدد الدين. ما الحل هنا؟ في حل أو ما في حل؟ نعم، يبيع الحاكم البيت ولو كان بإكراه، لو كان أكره البائع على بيعه، لأنه باعه بحق، لأن هذا الذي امتنع من سداد الدين ظالم. فهنا الإكراه لا يؤثر في صحة البيع إن شاء الله، لكن إذا كان الإكراه بغير حق هذا لا ينعقد معه البيع. لو كان ظلم أكرهه على البيع بظلم لا يصح البيع والحالة هذه. نعم، ماذا قال؟ الأول التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، من مكره بلا حق. الثاني وأن يكون العاقد جائز التصرف. إذن الشرط الأول، الآن فهمتم الشرط الأول التراضي، ليس كذلك؟ طيب الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. العاقد، من هو العاقد؟ البايع والمشتري، أليس كذلك؟ يكون جائز التصرف. يعني ولم يقول الماتر رحمه الله لم يكن يقول جائز التبرع، لأن التبرع غير التصرف، لكن هنا يقول أن يكون العاقد جائز التصرف. ويشترط لصحة التصرف 4 أمور، انتبهوا: يكون العاقد جائز التصرف إذا توفرت فيه 4 أمور. الأمر الأول أن يكون حرا، فلا يكون عبدا، لأن العبد ليس له مال ولا يملك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. إذن أن يكون أولا جائز التصرف أن يكون الأولى أن يكون إيش؟ حرا. الثاني أن يكون بالغ، لا يكون صغير، لأن الصغير غير جائز التصرف حتى ولو كان قد ناهز البلوغ، حتى لو كان مراهق يعني قارب البلوغ، لا يقبل تصرفه ولا بيعه إلا إذا أجازه الولي، إذا كان له ولي لا بأس، لكن لا يصح بيعه حتى ولو كان الصبي، يعني الصغير الذي لم يبلغ، حتى لو كان يعني ممن يعرف يعني أسعار أو أثمان السلع لا يصح بيعه إلا بإجازة الولي. الثالث أن يكون عاقل. وهل يصح بيع المجنون؟ هل يصح بيع المجنون؟ لا يصح. إذا من شروط من مسوغات الرشد في التصرف أن يكون رشيد التصرف أو يكون جائز التصرف أن يكون عاقلا غير مجنون. الرابع أن يحسن التصرف، أن يكون رشيدا، يعني الذي يحسن التصرف هو الرشيد في البيع. طيب لو كان غير رشيد، لو كان إنسان يعني يبيع الذي يساوي بمئة يبيعه بعشرة، هذا رشيد في البيع؟ ها؟ أو يشتري الذي يساوي 10 بمئة، هذا يسمى رشيد؟ لا، هذا لم يكن رشيدا في البيع. إذن أن يكون الرابع أن يكون رشيدا، أن يكون جائز التصرف أن يكون رشيد في البيع. واعلموا يا إخوة أن الرشيد في التعامل كل فن بحسبه، قد يكون الرشيد في البيع غير الرشيد في النكاح في الولاية، قد يكون الرشيد في البيع غير الرشيد في الإجارة، فكل الرشد يكون بحسب ما يحسنه هذا الشخص. المهم أن يكون يعني من أوصاف جائز التصرف أن يكون رشيدا في البيع. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. سفيه، السفيه يعني الذي السفيه يعني سواء كان مجنون أو معتوه، أو قالوا حتى لو كان الرجل بلغ من الكبر درجة الهذيان لا يقبل تصرفه، لا يقبل بيعه أيضا. نعم. الثالث إذن هنا الرشد عرفنا هذا، لأن الله جل وعلا يقول وآتوا اليتامى أموالهم، يقول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه يعني مقصود أموالهم هم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأن السفيه لا يحسن التصرف، السفيه لا يحسن التصرف. ويقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى، اختبروهم، يعني اليتيم هو ما كان قبل البلوغ، وابتلوا اليتامى حتى وش يصير؟ حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا البلوغ، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذا الشرط، ما هو الشرط الثاني؟ أن يكون العاقد ماذا؟ أن يكون العاقد جائز التصرف. طيب نعم. ها الثالث، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره. لا نقف على هذا الشرط، لأن هذا الشرط يحتاج إلى شرح، والزمن لم يبقى منه إلا قليل، وننتقل للأسئلة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ وكم مدة المسح؟ 24 ساعة. الشراب الذي يصف البشرة يا إخوة لا يمسح عليه، سواء كان فيه خروق أو يكون خفيف يصف البشرة، لا يمسح عليه. يمسح على الشراب إذا كان صفيقا يستر البشرة، لا ترى البشرة من خلاله. ومدة المسح، مدة المسح تبدأ من المسح، يعني 24 ساعة بالنسبة للمقيم. فمثلا لو أنك توضأت الفجر ولبست الشراب ولم تتوضأ إلا للظهر، متى تبدأ معك مدة المسح؟ من الظهر إلى الظهر. فهمتم؟ من الظهر إلى الظهر. لكن لو أنك مسحت لصلاة الضحى، مسحت مثلا توضأت ولبست الشراب صلاة الفجر ومسحت لصلاة الضحى في الساعة 10 مثلا، متى تبدأ مدة المسح؟ صلاة الضحى. من الساعة 10، من الساعة 10، يعني بمعنى أنك تمسح إلى صلاة الظهر، وهكذا. نعم. بعده ما في سؤال. يقول أخوكم يشكل فيما إذا لبس الماسح شرابين واحد على الآخر، الحكم للفوقاني، الحكم للأعلى وليس للداخل. الداخل قد يكون مخرق، قد يكون خفيف، لكن إذا كان الفوقاني صفيق ويمكن متابعة المشي عليه وغير مخرق، هذا تمسح عليه. الحكم للفوقاني. نعم. ها نعم. لا 25 ساعة، وقد تكون أكثر من 5 أوقات، لأن المسح يبدأ، مدة المسح تبدأ من المسح. فمثلا لو فرضنا أنك توضأت الفجر ولبست الشراب ولم تحدث إلا صلاة العصر، يعني الظهر كنت متوضي لم تحدث، كنت على طهارة، العصر أحدثت وتوضأت، تمسح، يستمر إلى العصر الآخر، يصلي به العصر الآخر؟ لا، ما يصلي به العصر الآخر، يمسح لأن انتهت المدة. نعم. ها نعم. مسافر. ها المسافر. نعم، النوافل يصليها المسافر إلا الراتبة، يعني المسافر يصلي صلاة الضحى ويصلي الوتر ويصلي ركعتي الفجر ويصلي مثلا النوافل المطلقة، لكن الرواتب لا يسن للمسافر أن يصليها. الرواتب ما هي؟ راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، هذه لا يسن للمسافر أن يصليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها. نعم. ما قولكم عن حكم التحاكم بمذاهب القبائل مثل الملفى وغيره؟ هذه عادات بين القبائل، إذا كان فيها مصلحة وصلح بين الناس ولا يخالف الشرع، هذا لا بأس. طيب، إذا كان لا يخالف الشرع وفيه مصلحة، أيضا المصلحة لا تخالف الشرع وليس فيه ظلم لأحد، فهذا جائز. طيب، فيه مصالح. وأما إذا كان فيه مفسدة أو مخالفة ظاهرة للشرع أو ظلم لأحد، فهذا لا يجوز. نعم. هل يجوز أن أعتمر لأم زوجتي؟ نعم، يجوز أن تعتمر لأم زوجتك، لأن لأن القيام بالعبادة عن الغير هذا إحسان، سواء كان حج أو عمرة أو صدقة أو دعاء، هذا إحسان، وما على المحسنين من سبيل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.